بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وها نحن في آخر أبواب هذا الكتاب، كتاب الصيام، وهو باب الاعتكاف. ومر معنا في الدرس الماضي باب ليلة القدر، الحديث المتعلقة بليلة القدر، وهذا هو باب الاعتكاف، باعتبار أن من أعمال الصائمين الاعتكاف أو الاعتكاف في المساجد. الاعتكاف يكون في أو غالبه يكون في رمضان وفي العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر باب الاعتكاف في آخر أبواب الصيام. وسيأتي كلام عن الاعتكاف، هل يشترط له الصوم أو لا يشترط له الصوم، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والاعتكاف في اللغة هو اللزوم، لزوم الشيء، عكف على الشيء إذا لزمه، ومنه قوله تعالى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني ملازمون لها. وقال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون عندها ملازمون لها. إذا الاعتكاف من حيث اللغة لزوم الشيء والإقامة عليه، هذا الاعتكاف. واصطلاحا هو لزوم المسجد أو المقام في المسجد بنية على صفة مخصوصة، لزوم المسجد بنية أو طاعة لله على صفة مخصوصة، هذا هو الاعتكاف، أن يلزم المسلم المسجد ناويا بذلك طاعة الله تعالى، يكون هذا الاعتكاف على صفة مخصوصة. والاعتكاف أجمع العلماء على مشروعيته، بالإجماع هو مشروع، وأجمع كذلك على أنه مستحب وليس بواجب، أجمعوا على أنه مستحب وليس بواجب إلا على من أوجب على نفسه كأن نذر، فمن نذر الاعتكاف صار اعتكاف حقه واجبا، لكن بدون نذر ليس بواجب بل هو مستحب، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يداوم عليها، فكان يعتكف في كل رمضان كما سيأتي، كان يعتكف في كل رمضان، كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي العشر الأواخر تحديدا. حكمته وفوائده الخلو دون نجاة الله سبحانه وتعالى، والانقطاع من مشاغل الدنيا وعلائقها، والتفرغ التام للعبادة، التفرغ التام لعبادة الله سبحانه وتعالى. فالمعتكف ينقطع عن مشاغل الدنيا، عن ملذاتها وعن شهواتها، فيبقى في المسجد فقط لأجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويناجيه. وهذا أجمع القلب، إذا قطع العبد العلائق انجمع قلبه على طاعة الله جل وعلا، بخلاف ما لو تشتت قلبه هنا وهناك فإن إقباله على الطاعة يضعف، أو إن القلب حينئذ يكون مشتتا مشغولا، بخلاف ما لو اعتكف ولم يشغل باله وفكره بشيء آخر. هل يشترط للاعتكاف الصوم؟ قولان لعلماء، منهم من قال وهم الحنفي والمالكية، قالوا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم، قالوا يجب أن يكون يشترط يكون صائما. قول الثاني قول فقيه العلماء أنه لا يشترط للشافعية أنه لا يشترط للصائم المعتكف أن يكون صائما، بل لو نوى الاعتكاف وقت الفطر صح له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 من شوال في إحدى السنوات، اعتكف من شوال أراد أن يعتكف فجاء نساءه فاعتكفنا، استأذنت عائشة فأذن لها، ثم استأذنت صفية أو حفصة فأذن لها، ثم رأت زينب بنت جحش حفصة وعائشة قد اعتكفتا، فاعتكفت أمهات المؤمنين في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام البر أردنا بهذا ما أنا معتكف. فالواجد أن هذا الاعتكاف أحدث تنافسا أو نزاعا بين أمهات المؤمنين، ترك الاعتكاف واعتكف في شوال 10 أيام. قالوا هذا دليل على أن الاعتكاف لا يشترط في الصوم، وهو الصحيح، الاعتكاف لا يشترط له الصوم، فلو اعتكف الإنسان في غير رمضان وهو مفطر صح له ذلك. لكن أكثر اعتكافه عليه الصلاة والسلام أنه كان صائما في رمضان، الكثير من اعتكافاته أنها كانت في رمضان وأنه كان صائما ولا شك. الحديث الأول في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى غداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يعني كان من سنته ومما داوم عليه حتى توفاه الله تعالى أنه كان يعتكف في آخر رمضان، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا يدل على أن الاعتكاف سنة ماضية وباقية إلى قيام الساعة، لم يزل ولا يزال الناس يعتكفون في المساجد إلى قيام الساعة، فالاعتكاف سنة ماضية باقية. في لفظ آخر كان يعتكف في كل رمضان، يعني في كل عام كان يعتكف، يعني في كل شهر، في كل عام في شهر رمضان، فإذا صلى الغداة دخل جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فإذا صلى الفجر دخل في مكان الذي اعتكف فيه. السنة المعتكف أن يجعل له مكانا، يتخذ له مكانا يخلو فيه بذكر ربه تعالى، يجعل له بناء أو خباء أو ستارا يجلس فيه في المسجد، فإذا جاءت الصلاة خرج وصلى ثم رجع في معتكفه. وهنا متى يبدأ المعتكف والاعتكاف؟ منهم من قال يبدأ الاعتكاف في فجر 21، إذا صلى الفجر ليلة 21 دخل واعتكف، هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح أن الاعتكاف يبدأ من قبل غروب الشمس ليلة 21، يعني يوم 20 قبل غروب الشمس يوم 20 وقبل دخول ليلة 21 يدخل في الاعتكاف، ليصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر، وهذا قول الأئمة الأربعة. وبه قال الشيخ المعتمر رحمه الله تعالى أنه يبدأ الاعتكاف في بداية ليلة 21، يعني يوم 20 قبل أن تغرب الشمس يدخل المعتكف، فإذا غابت الشمس بدأت ليلة 21، فتبدأ هذه الليلة وهو معتكف ليصيب العشر الأواخر، أي العشر الليالي الأواخر من رمضان. إذن ليلة 21 تبدأ من غروب الشمس يوم 20، تغيب عن الشمس وهو في معتكفه يدخل معتكف في قبيل غروب شمس يوم العشرين وقبيل بداية ليلة 21، وينتهي الاعتكاف ينتهي بظهور هلال شوال إذا غابت شمس آخر يوم رمضان. فإذا كان رمضان 29 يوما، إذا غابت شمس يوم 29 انقضى الاعتكاف. فذلك لو كان 30 يوما، إذا جاءت ليلة الأول من شوال أو انتهى نهار يوم 30 وغابت الشمس فقد انقضى الاعتكاف. إذن هذا ما يتعلق بيوم ابتدأ الاعتكاف، فيبدأ الاعتكاف قبيل ليلة 21، قبيل ليلة 21 وانتهي بالدخول في ليلة العيد، سواء كان الشهر 29 أو كان الشهر 30. أما هذا الحديث أجاب عنه بأنه يدخل معتكفه إذا صلى غداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، يعني إذا صلى الفجر يرجع إلى معتكفه، وليس في أن بداية الاعتكاف تكون في الفجر، إنما في أنه إذا صلى الفجر أيام الاعتكاف يدخل مكانه الذي اعتكف فيه، يعني يصلي الفجر بالناس ثم يرجع إلى معتكفه وحيث نوى أن يعتكف في المسجد. هذا الحديث الأول. قبل ذلك مسألة أخرى، هل الاعتكاف يشرع في المساجد كلها أم في المساجد الثلاثة أم في المساجد التي صلى فيها الجماعة؟ هذه أقوال ثلاثة، منهم من قال الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة فقط، البيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فقط، ومنهم من قال يكون اعتكاف في المساجد كلها، المسجد الحرام وغيره من المساجد، سواء كان مسجد الجمعة مسجد جامع أو غير جامع، أي مسجد يصح الاعتكاف به ما دام اسمه مسجد فيعتكف فيه. هذا قوله. قول الثالث يعتكف في كل مسجد تقام فيه الجمعة أو كل مسجد جامع. وأقرب هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى أن الاعتكاف يكون في المساجد التي صلى فيها الجمعة، فإذا كان مسجد صلى فيه الجمعة فصح الاعتكاف فيه، لأن المعتكف لا يحتاج الخروج لصلاة الجمعة، وإنما يكون باقيا في معتكفه، فإذا حضر صلاة الجمعة صلى في مكانه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاث، واحتج بحديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، من ضعف الحديث قال لا يصح، وعلى تقدير صحته يحمل على الاعتكاف الأفضل والأكمل، يعني لا اعتكاف أفضل ولا أكمل من اعتكاف المساجد الثلاث، لكن صفر اعتكاف في المساجد كلها. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في المساجد كلها، وقول الله تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال باب الاعتكاف في المساجد كلها. وآية سورة البقرة تدل على ذلك، فإن هل في المساجد تفيد العموم، تفيد العموم قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز للرجل المعتكف أن يباشر أهله حال اعتكافه، وليس له كذلك من باب أولى أن يجامع أثناء الاعتكاف، لأن هذا يبطل الاعتكاف، فمن بطلان الاعتكاف الجماع، وكذلك الخروج بلا عذر، الخروج بلا عذر إذا خرج بلا عذر بطل الاعتكاف، يبطل يخرج بدون حاجة، بدون حاجة طعام أو شراب أو قضاء حاجة، إذا خرج بلا عذر بطل اعتكافه. والمعتكف كذلك لا يخرج إلى المستحبات الأخرى كعيادة المريض وشهود الجنازة وغيرها إلا إذا قطع اعتكاف، إذا نوى قطع اعتكاف انقطع اعتكافه، فإذا خرج لصلاة الجنازة أو لشهود الجنازة أو خرج لعيادة المريض فقد بطل اعتكافه، فقد بطل اعتكافه إلا أن يشترط ذلك عند دليل اعتكافه. إذا اشترط عند اعتكافه أنه إذا حصلت جنازة أو احتاج أن يزور مريضا له مريض في البيت قريب مريض يذهب إليه ويرجع، إذا اشترط ذلك صح على شرطه ولا يبطل اعتكافه. طيب، الحديث الثاني في هذا الباب حديث عائشة كذلك رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في فجرتها يناولها رأسه، في رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، في رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجتي والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار. طيب، هذا الحديث فيه أحكام وفوائد، من هذه الفوائد هذه الأحكام جواز ترجيل المعتكف رأسه حال اعتكافه، إذا كان معتكف له أن يرجل رأسه ولو كذلك أن يخرج ليغتسل إذا احتاج إلى ذلك، فإذا يغتسل أو يتبرد بالماء يخرج وهذا لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يود رأسه إلى حجرة عائشة فترجي رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها. وفي أن خروج بعض البدن لا يسمى خروجا، إخراج بعض البدن لا يسمى خروجا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه فقط من المسجد وهي داخل المسجد فترجله. كذلك في خدمة المرأة زوجها إذا كانت حائضا، إذا كانت حائضا تخدمه ولا حرج في ذلك، فمرأة تخدم زوجها ولو كانت حائضا، خلافا لليهود الذين كانوا يعتزلون الحيض تماما. اليهود إذا حاضت المرأة فيهم عزلوها في البيت ولم يجالسوها ولم يأكلوها ولم يشاربوها كأنها مريضة بمرض أو بوباء، فتعزل في طرف المسجد، تعزل في طرف البيت المرأة عند اليهود. والنصارى عكس اليهود، النصارى لا يتورعون في مواقعة الحائض مجالستها وما إلى ذلك، لا يتنزهون عن هذا كله عكس اليهود، فاليهود يتشددون في أمر الحائض والنصارى يتساهلون تساهلا إلى أقصى حد، حتى إنهم يجيزون أن يجامع الرجل أهله حال حيضه للنصارى، واليهود يحرمون الأكل والشرب معه. فجاء الإسلام بالوسط فقال اسمعوا كل شيء إلا النكاح، فكل شيء جائز ما عدا الجماع، وهذا الذي حرمه الإسلام. فكانت وهي حائض ترجع رأسه وهو معتكف في المسجد في حجرتها يناولها رأسه. قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان، إلا لحاجة ضرورية من طعام أو شراب أو قضاء حاجة، هذه حاجات ضرورية الإنسان لا يستغني عنها، يحتاج إلى أن يأكل وإلى أن يشرب وإلى أن يتخلى يأتي الخلاء، هذه ضرورة لا تؤثر في الاعتكاف، فالاعتكاف لا يمنع من هذا كله، لا يمنع من ترجيل الشعر وتنظيف البدن والأكل أو الشرب أو قضاء الحاجة، ويكون هذا بقدر الحاجة، ليس اسم أن يخرج إلى الطعام فيجلس في المطاعم الساعات الطوال ويجلس ساعة أو ساعتين في الإفطار أو في العشاء ويرجع إلى المسجد، لا، الخروج يكون على قدر الحاجة، يخرج على قدر حاجته ثم يرجع ولا يتوسع في ذلك. وتقول عائشة إن كنت لا أدخل البيت، إني كنت لا أدخل البيت إلا لحاجة والمريض فيه، يعني البيت فيه المريض، فما أسأل عنه إلا وأنا مار، يعني تقول كيف حال فلان وهي مار، فلا تتوقف وتدخل إلى المريض كانت عائشة رضي الله عنها تدخل البيت وفيه المريض فلا تتوقف عنده، وإنما اعتسل عن حال وهي مارة، فهذا لا يؤثر في الصيام شيئا. أيضا من فوائد الحديث أن لمس المرأة بغير شهوة لا يضر الاعتكاف، أن لمس المرأة بغير شهوة لا يضر في الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه وكانت تمس رأسه وترجل شعره وهو في المسجد وهي في حجرتها، هذا لا يضر في الاعتكاف شيئا. الحديث الخامس بعد المئتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية يعني قبل الإسلام أن أعتكف ليلة وفي بعض الروايات يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. إذا هذا الحديث يفيد وجوب الوفاء بالنذر ولو كان العقد ولو كان عقد أيام الكفر، فلو الإنسان نذر قبل أن يسلم، نذر أن يعتكف أو أن يصوم أو أن يعتق رقابا حال كفره ثم أسلم، فإن النذر باق عليه في ذمته، باق في ذمته. إذن في وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال كفر. فلو أن رجلا كان كافرا وقال: لله علي أن أطعم 100 مسكين أو أن أعتق 100 رقبة، كما جاء عن عمرو بن العاص أن أباه العاص قال ذلك، فإذا أسلم يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء. طيب، فيه كذلك أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم من هذا الحديث، لا يشترط فيه الصوم. من أين أخذ هذا الحكم؟ من ترك استفصاله، من ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: هل هذا اليوم في رمضان؟ هل في صيام أم غير صيام؟ إنما أجابه جوابا عاما، قال: أوفي بنذرك. والقاعدة تقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل معه في هذا اليوم، هل هذا اليوم من رمضان؟ هل هذا اليوم من غير رمضان؟ وإنما ترك الأمر على عمومه، محتمال أن هذا اليوم في رمضان محتمل، ويحتمل في غير رمضان أيضا وارد. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، طالما أنه ما استفصل معه، إذن هذا يأخذ الحكم العام، يجب الوفاء بالنذر، نذر الاعتكاف، سواء كان هذا الاعتكاف معه صيام أو ليس معه صيام، سواء كان بصوم أو بغير صوم، سواء كان بصوم أو بغير صوم. وإذا مر معنا مسألة اشتراط الصيام في الاعتكاف، ورجحنا أن الأقرب أنه لا يلزم المعتكف أن يصوم، ممكن يصوم حتى هو معتكف، يقول عايز اعتكف 3 يوم، يومين من شهر شوال، من شهر ذي القعدة، ذي الحجة، من أي وقت من أوقات العام له أن يعتكف دون تقييد بالصيام. الحديث الأخير في كتاب الصيام حديث صفية بنت حيي رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، ف فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وارضاها، وهي من بني إسرائيل، من أمهات المؤمنين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، أعدقها وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها، فكانت من أمهات المؤمنين. وهي من ذرية هارون عليه السلام، هي من نسل هارون عليه السلام، فإن أباها هارون وعمها موسى عليه السلام. ولهذا لما قالت لها إحدى أمهات المؤمنين وهي حفصة إنها ابنة يهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ اتق الله يا حفصة. حديث سنن أبي داود. فقال إن أباك نبي وهو هارون، وإن عمك موسى وهو نبي، وأنت زوجة نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فبما تفخر عليها؟ هذا من فضل صفية رضي الله عنها وأرضاها، فهي من بني إسرائيل ومن آل هارون عليه السلام، يعني يتصل نسبها بهارون عليه السلام. وتروي صفية كذلك القصة عن أبيها حيي وعمها أبي ياسر ابن أخطب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جارية صغيرة وكانت في المدينة، قبل أن يجلوا إلى خيبر، قبل الجلاء إلى خيبر، كانت صغيرة وكانت محبوبة لدى أبيها وعمها، فإذا جاء هش إليها وبشى في وجهها فكانوا يحبانها. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب، ذهبا إلى رؤيته. تقول صفية فرجعا كسلانين كاللين، فلم يباليا بها، جاد إليهم فلم يحتفلا بها. فسمعت أحدهم يقول لآخر أهو هو؟ فقال له نعم هو. قالت ومر؟ قال ورأي. فقال عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. تسمع هذا الأوهية صغيرة مميزة، سمعت هذا الخطاب أن أباها قال لعمها أو عمها قال لأبيها هل هو رسول الله حقا؟ فقال له نعم هو رسول. طيب وما الحل؟ الرجل قال عداوته ما بقي، ما الطريق؟ ورد رؤيا في منامها أن قمرا وقع في حجرها، فأخبرت بذلك أباها أحيي، فلطمها حتى أخبر وجهها، قال تتمنين رسول أو نبي الأميين؟ أو نحو ذلك، هل تتمنين الزواج من محمد؟ يعني شو أولها تأويل صحيح، قال رأيت منام أن قمرا وقع في حجري، أن قمرا وقع في حجري، فقالت لها أتمني نفسك بزواج محمد؟ حقا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا في إحدى ليالي رمضان، جاءت تزوره فحدثته قال ثم قمت لأنقلب، يعني أرجع إلى المنزل، فقام معي ليقلبني أي ليرجعني إلى مسكني. وهذا فيه أن إرجاع أو الذهاب إلى بيت حامد لا يؤثر على الاعتكاف، لا يؤثر على الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام حدث أهله ثم قام ليرجعها في ظلمة الليل، لأن الوقت ليل وتحتاج إلى من يؤنسها في الطريق، والبيت قريب ليس بعيدا، أصلا البيت قريب وليس بعيدا، لكنه من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام قام ليوصلها إلى البيت. وفي كذلك المؤانسة والحديث حال اعتكاف لا بأس به، وأسأل أو عمر المؤانسة حال اعتكاف لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون ذلك هو الغالب. الإنسان المعتكف ممكن يتحدث مع جاره أو مع من يأتيه يزوره، يمكن يحدثه، لكن لا يجعل الحديث هو الغالب من اعتكافه، لأن قصد الاعتكاف ليس هو المقام المثلي فقط، وإنما أن يتفرغ العبد لذكر الله تعالى. قالت فقام معي ليقربني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. فمر رجلان من أنصار رأيا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفاه، ورأيا امرأة معه، أمهات المؤمنين كنا محجبات منتقبات، كنا لبسنا الحجاب. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فكنا منتقبات متحجبات أمهات المؤمنين. فرأي امرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فأسرع في المشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رزقكما، يعني على مهلكما، تمهلا، إنها صفية بنت حيي، يعني هذه المرأة التي معي هي صفية بنت حيي وهي إحدى زوجاته. فقال الأنصاريان سبحان الله يا رسول الله، في بعض الروايات من كنا نظن به فلا نظن بك، يعني لو ظننا بأي أحد لا يمكن أن نظن بك هذا المرة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يغرم في قلوبكما شرا أو قال شيئا، في رواية سوءا، وهذا من باب درء الشبهات. قال يأتي الشيطان إليكم يقول من هذه المرأة التي كانت مع رسول الله بالليل، من هذه المرأة، فيأتي بالوساوس والخواطر الرديئة والشكوك والشبهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب حتى لا يبقى لهما أو لا يبقى للشيطان طريق إليهما، حتى لا يبقى للشيطان طريق إليهما. وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا كما قال العلماء على حقيقته، فالشيطان يتخلل مجاري الدم، لو خاصية ويدخل في عروق الإنسان، يدخل الشيطان يتسرب إلى منافذ الجسد حقيقة، يجري من آدم مجرى الدم، يكون جاري من عروقه، أعطاه الله هذه الخاصية. ولذا قال العلماء إن الصيام يضيق مجاري الدم، الذي يصوم يضيق مجاري الدم فيضيق ذلك على الشيطان، فيجب الطرق ضيقة. لكن إذا كان شبعان فإن هذه الأوردة والشرايين تكون متسعة وجاري الدم فيجري معها بسهولة، بخلاف ما لو صام. إذن هذا على حقيقته، على حقيقته إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أيضا جاء في بعض الحديث إذا تثاءب أحدكم فليدفع ما استطاع ويمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب وفتح أفاه فكه الأعلى والأسفل فإن الشيطان يدخل، إذا لم يسد يده سد فمه بيده يدخل في حقيقة. يقول فإن الشيطان يدخل، يعني يدخل الشيطان إذا فتح الإنسان أفاه حال التثاؤب فإن الشيطان يجد هذا الباب مفتوحا على مصراعيه فيدخل بارتياح الشيطان. لذلك من تثاب انه يسد فاره بيده او بثوبه ولا يفتح فكيه حتى لا يدخل الشيطان من خلال فمه. قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خفت ان يغرق في قلوبكم اشرا. اذا في ذلك فائده وهي درء الشبهات. مثال لا يفتح على نفسه الشبهات ولا يقول انا مالي مال الناس ومالي علاقه بالناس. اللي يقولوا ذلك يقولوا لا اصح ما صح. احد الاثنان من السلف وهما الاعمش والاعرج من المحدثين، احدهما الاعمش في عينه عمش والاخر اعرج عبد الرحمن هرمز يمشي وهو اعرج. فسار في الطريق فقال احدهما لاخر اذا مشينا سويا يتكلم الناس فينا، يقول هذا اعشى اعمش وهذا اعرج. فلنفترق فلنفترق شويان شويان. فقال له صاحبه دعهم يتكلموا ويهلكوا، نتكلموا حسنات لنا مجانا. قال نجتمع ويهلكون ما علموا. عملنا شو ماشيين في الشارع اللي يقطعوا فينا اللي يقولوا اعمى اعرج وماشي ما اعمش اللي يقولوا. فقال له الاخر لا نفترق ويسلمون. فإذا واحد في الشارع من دخل الناس في آثام وفي ذنوب نمشي نتفرج ليسلم الناس، نفترق ويسلمون. وهنا الإنسان ليس له أن يوقع الناس في المهالك ولا يخليه يقوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب وقال إنها صفية حتى لا يفتح باب الشكوك والشبهات. إذا فيه فائدة أن الإنسان عليه أن لا يفتح أبواب الإثم على الناس. يقول بعض الحكماء من جعل نفسه موضع التهم، من جعل نفسه موضع التهم أو التهمة فلا يلومن من أساء به الظن، فلا يلومن من أساء به الظن. إنسان جعل نفسه محل تهمة وأساء الناس به الظن فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي تسبب في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفتح للشيطان طريقا في هذه المسألة، بل وضح لهما وقالهم هذه صفية. إذا من باب هذه الصفية على الإنسان أن لا يترك الشبهات تحوم حوله ويتكلم الناس فيه ويقول فيه كذا كذا، بل يبين يقول هذا الأمر كذا، لم أقل كذا ولم يقع مني كذا. فإذا بين ذلك من شاء أن يخوض فليخوض بعد ذلك، ولا ذنب عليه ولا يؤاخذ معه. إلى هنا انتهى كتاب الصيام من كتاب العمدة، عمد الأحكام من كلام الخير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكل حديث كتاب العمدة من الصحيحين، كل أحاديث كتاب العمدة من صحيح البخاري ومسلم الذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. أصح الكتب بعد القرآن كتاب البخاري ثم مسلم. ونقرأ الآن في هذه الأيام في الصحف والجرائد بعض النكرات يشكك ويقول بإعادة النظر في الصحيحين، بل عايزين نعيد النظر في الصحيحين. طيب أعيد النظر، نعيد حصل لماذا سيصل؟ بعض الجهلة بالسنة يظن أن البخاري ومسلم هو كتاب ألفه البخاري وألفه مسلم، يعني قصة رواها البخاري وقصة رواها مسلم. هذا من جهل بالسنة. البخاري رحمه الله تعالى ألف هذا الجمع هذا الصحيح من 100,000 حديث، من 100,000 حديث، ويحفظ 100,000 حديث، يحفظ 100,000 حديث. انتقى من ما يحفظه هذه الأحاديث فهو جمع الأحاديث الموجودة. هذه الحديث التي جمعها البخاري الذي جمعها ووضعها في كتابه توفر فيها شروط الصحة، لم يؤلفها البخاري يعني ألفها من عنده، إنما هذه الحديث موجودة عند المحدثين العلماء، سافر إلى البلدان إلى العراق وإلى الشام وإلى اليمن وإلى الحجاز فوجد هذه الحديث فكتبها بالسند. هذه الحديث التي جمعها البخاري وكذلك مسلم ورواه في كتابهما توفرت فيها شروط الصحة، يعني معايير قبول الحديث توفرت في هذا في هذين الكتابين، هذا هو. وليس المعنى أن هذه الحديث لا توجد عند البخاري، أحاديث البخاري كثير منها موجود عند أحمد بن حنبل، موجود عند مالك، وموجود عند أبي داود، وموجود عند الذين بعدهم من قبل، أحاديث موجودة في العلماء الذين كتبوا قبله وبعده، أصح حديث موجودة، فلم يؤلفها البخاري من عنده، فليست قصة قص أو ألف فصولها البخاري رحمه الله، هذا حتى يفهم الناس الذين يطعنون في البخاري ومسلم، إنما هذه أحاديث موجودة الذي جمعها البخاري رحمه الله تعالى ووضعها في كتابه الصحيح، هذه توفرت فيها شروط الصحة. اشترط البخاري أن يكون كل راو قد لقي الراوي الذي روى عنه، فرجع إلى تراجم الرواة راويا راويا، سمع الأعمش من مثلا من النخعي، وسمع النخعي من إبراهيم مسعود، من إبراهيم يزيد النخعي، سمع من علقمة، سمع من مسعود، سمع عبد الله بن وهب من مالك، وسمع مالك من نافع، ولقي نافع بن عمر، وهكذا لقي مثلا حديث العمر بن نياد البخاري شرط اللقاء، فلقي الحميدي عبد الله بن الزبير، لقي سفيان بن عيينة سفيان، لقي محمد إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي ثبت أنه لقي يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري لقي علقمة بن وقاص الليثي، علقمة لقي عمر بن الخطاب، عمر لقي النبي عليه الصلاة والسلام. فشرط البخاري أن يكون كل راوي قد لاقى لقي شيخه الذي حدث عنه، التزم هذا الشرط في كتاب هذا، يقال إن شرط البخاري هو أصح الشروط، اشترط ليس المعاصر فقط إنما اشترط أن يثبت اللقاء، لهذا كان صحيح البخاري أصح الكتب من هذا الاعتبار. لكن من جهل شيئا عاده، قال عزيز النعيم اسمه وكر عبد الرازق نكر المنكرات من الفاشلين، أحد الفاشلين سياسيا وفكريا، قال نعيد النظر في الصحيحين، هرطقة لأن هذه الكتب وضعت وأنا لست شيعيا ولا سنيا إنما رباني، أنا رباني، أقول أنت رباني، أنت رباطي، ليس رباني بل أنت رباطيا، قالوا ما شيع ولا سنة، هذه كلها أحدثها تقول ما كلام الترابي، تقول له كلام الترابي، لكن لا سني لا شيء، بل تقول له أشياء أحدثها الناس ليخلقوا فتنة في العالم الإسلامي، كيف ما في سنة وفي شيء؟ سنة هو شيعة عايز ينكر، تنكر يعني الواقع، أصعب شيء تنكر حاجة موجودة واقعة، موجودة خلاف بين السنة والشيعة موجود، ولو الإنسان أن يحدد موقفه من هذا الخلاف هل هو مع السنة ولا مع الشيعة، فلا يكون الحق مع الباطل ولا يكون الباطل مع الحق، كلام كثير. مما ذكر أيضا وبئس ما قال، قال الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة، أعوذ بالله أعوذ بالله، تقارن بين حركة الإسلامية وبين الصحابة، والله لو عكس الأمر لا ألقى الصحابة، لو قال نجح الصحابة فيما فشل فيه الحركة الإسلامية أو فشل فيه الحركة الإسلامية لعد هذا سبا للصحابة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، فكيف لو قيل العصا أمضى من السيف؟ قال نجح السبب، شوف المنطق، المنطق الأعوض، قال لأن الصحابة قال اختلفوا واقتتلوا، لكن حركة سامي لم يقتتلوا، بس كده. طيب كان كده حزب الليكود وحزب العمل في إسرائيل نجحوا إلى آخره، الحزب الاشتراكي، الحزب الديمقراطي في أمريكا، والحزب الجمهوري برضه في الممارسة السياسية، نقول نجح. هل هذا كلام يقال؟ هل هذا منطق؟ هل هذا منطق؟ وهل تقابل الصحابة أصلا لأجل السلطة أو المال أو الدنيا؟ أبدا. صحابة تقاتل في معركتين فقط، اثنين بس، ما طوال مش تقاتل 100 غزوة، اثنين بس، معركة الجمل، وكان سببها الفتنة التي زرعها من؟ الخوارج، قتلوا من هؤلاء من هؤلاء، فظن كلا الفريقين أن الآخر يريد أن يقاتله، فوقع القتال على غير رغبة من علي ولا من الزبير. هذه واحدة. ثانية، صفين وقعت بين معاوية وبين علي، وكان السبب الخلاف ليس في السلطة والحكم، إنما الخلاف كان في مقتل عثمان، في القصاص من قتل عثمان بن عفان. فكان معاوية وابن عم عثمان يرى أن وجوب القصاص من القتلة قبل البيعة. قال قبل ما بايع، قال ما عندي مشكلة في البيعة ببايع، لكن أول حاجة اتصل من قتل عثمان. فقال علي بايع أولا ثم اختص ثانيا، فاختروا في هذه الجزئية، وقع القتال بين الطرفين. لم يكن قتال على السلطة ويكون على المال. فيقارن الحركة الإسلامية السودانية يقارنها بالصحابة، هذا هو السبب بعينه، مش يقارن بل يفضل وينسب لها النجاح والفشل للصحابة، يعني الصحابة فشلوا، ألا إنه هو الفاشل، هو الفاشل. فهؤلاء يريدون أن يظهروا على حساب العظماء، ما عنده حل إلا كذا، عشان يظهر في الجرائد ما عنده حل إلا كذا، إلا يتكلم كلام، يعني يتكلم ويتسلق على أكتاف العظماء. وهو الذي قال قبل فترة إنه يصلي خلف زوجته، قال يصلي شو؟ مش هو نفسه؟ نفسه قال يصلي شو؟ ولا زوجتي. كيف؟ أي نعم، وكذلك يصلي خلفه المرأة، قال ممكن تصلي بي عادي، طيب ممكن تصلي بالناس الجمعة، يعني ممكن نجيب امرأة تطلع منها تقول السلام عليكم، وتقول تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وجامع كله يتفرج، ده كلام منطقي، ده كلام منطقي. امرأة تخطب بالناس خطب وتصلي بالناس، تقول استووا تراصوا القدم ما تقدموا، صلح الصفوف، صلي بالناس، هل هذا كلام يقبله صاحب عقل سليم وفطر سليم؟ هذا هو الشذوذ الفكري، اسمه الشذوذ الفكري وانحراف المنهج. كلام على الإنسان رد عليه إن شاء الله في المقام اللاحق. لكن هؤلاء يطعنون في الثوابت، لا بد من إعادة النظر في الصحيحين. طيب تعال عيد النظر، هات الصحيحين وعيد فيها النظر. أسلم ولا تعال، ده البخاري وده مسلم، كذي عيد النظر، أبو عيد النظر. تقول كلام بتاع ندوات، كلام بتاع مؤتمرات، كلام بس يقول بس في الهواء وشي، لكن عند التحقيق ليس له سند ولا أثر. تعال شوف البخاري شرب وشنو، فالناس ما عارفين البخاري ذاته عاش في العصر الاموي والعصر العباسي والعصر المملوكي، الناس قايلين الالباني والبخاري يمكن زملاء، الناس افتكروا ان الله ما عارفين ذاته العلماء ذاته عاش 200، ما عارفين ذاته العلماء ذاته، لو قلت له البخاري عاش سنه كم سنه كم ما عارف، شيوخه منه ما عارف. لذلك هؤلاء يطعنون في المسلمات ليظهروا فقط، يظهر فقط، لكن ما عندهم، ما في تفسير لك يا سيدي. والجرائد مع الاسف الشديد جايبين الخط العريض. ووقع عبد الرازق، الحركه الاسلاميه نجحت فيما فشل فيه الصحابه. قاتله الله، قاتله الله، نجحت. يتهم الصحابه الفشل ويتهم ناسه بالنجاح، وين النجاح ده؟ اين النجاح؟ ده لسه ناجحين؟ كيف يخلوهم مع الصحابة؟ كيف نعلم نجاح منهم؟ هل الوصول إلى السلطة فقط هو النجاح؟ كونك مسكت الحكم بس ده النجاح؟ هذا ابتلاء، ربنا ابتلاهم بالحكم، حكم غلبوه هدية يعني، منحة، دليل على المحبة، كون زول حكم معناه ربنا يحبه، تورطه لورطه. ما من امير عشرة وش عشرة وش 30 مليون عشرة الا وجاء يوم القيامه ويداه مغلوله الى عنقه اطلقه لعد او ابو بكر قال بيحكم لا عشان فار بس بيجي ما كتف بيجي دمر ربطات ان بقى عادل عدل بفكوه ما عدل ربطه زياده هل ده نجاح؟ يعني بس مجرد الوثوب على السلطه والحكم وقاعد حكمت البلد 30 سنه او 27 سنه ده النجاح؟ دي ورطه دي ورطه ودي بلوى ابتلي بها. شوف الطريقه النجاح بعدين في الحساب حكمت بالشريعه حكمت بالاسلام طبقت الدين اخرجت الناس من ظلمات الى نور كانت لدينا الناس احسن نقلت الناس من الاسوء الى الاحسن ده النجاح. بس النجاح زول يحكم بس بس كون مسك الحكومه معناه ناجح هذا فهم فهم بائس. وكان كذلك لو عد كل متغلب على حكم ناجحا كان اي واحد مسك حكم على ناجح هذا من الفشل ومن الانحراف الفكري. وهذه المقالة سيئة جدا المفروض يحاكم حسب القانون ما دام سن الدولة سن القانون يجرم ما سب الصحابة المفروض طوال يفتح في بلاغ ويحاكم اتهم الصحابة الكرام بالفشل. لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ونصيبه. لو في واحد جاب له جاب روح الذهب وصحابه جيش قال له بس يده مليان تمر كف بس كفين او كف واحد كبار استمر اجر الصحابي اكثر من اجره. من انفق جاب روح الذهب جاب روح الذهب ده كم طن ملايين الاطمان من الذهب ملايين الاطمان من الذهب ملو اليد من الصحابي التمر ولا الدقيق ولا عيش ولا افضل منه لشرط الصحبة لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على الجهل بأصول الشريعة وأصول الدين ويدل على الجهل بالعقيدة الصحيحة يدل على الجهل بالعقيدة الصحيحة. وكتب السنة البخاري ومسلم وغيرها هذه كتب لها شروطها ولها قواعدها وان اراد ان يتكلم فيها يتكلم بعلم يعرف هو الحي البخاري شرطه شو ومسلم شرطه شو والنسائي شرطه شو وابو داود شرطه شو. بعد ذاك يتكلم بعد ذاك يتكلم يقول اعيد النظر في كذا كلام كثير شامل منه ناخذ عليه في وقت الله عن شان الله تعالى. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.